قال: عندما يسكت الإمام في الصلاة الجهرية بعد قراءة الفاتحة لكي يقرأ المأموم الفاتحة، ماذا يفعل الإمام في هذه السكتة؟ هذه سكتة ورد فيها حديث بعد الفاتحة، لكن مقدار ذلك يعني غير محدد، فالإمام لا يعني لا ينبغي له أن يسكت سكوتا طويلا، فالمأموم ينتهز هذه الفرصة ليقرأ الفاتحة حتى يستمع لما يقرأ الإمام، وحتى يقرأ الفاتحة بتدبر، لأنه قد يقرأها والإمام يقرأ فيعيد الآية مرة ومرة، لأنه يسمع لقراءة الإمام. ونحن نرى اتباعا للمحققين من أهل العلم بأن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا لم يكن للإمام سكتة يتمكن فيها من قراءة الفاتحة أو أكثرها، فليقرأ بعد أن يشرع الإمام في قراءة السورة بعد الفاتحة. ما حكم أخذ صور تذكارية للأشخاص عامة وخاصة في فترة الحج والعمرة داخل المسجد النبوي؟ هذا قد اكتسب سيئة عظيمة. الذي يأخذ الصور التذكارية في المسجد النبوي قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا، حج واعتمر لكنه خلط الحج بهذا الإثم العظيم، فإن أخذ الصور التذكارية في المسجد النبوي لا يجوز ذلك، لا يجوز، فإن من الناس من يصور والإمام يخطب الجمعة فترى الصور يمينا وشمالا كالبرق الذي يختلف يشوش على نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى. فهذا منكر عظيم في المسجد النبوي وفي الكعبة وفي المساجد. فلا تشتغل إذا دخلت المسجد إلا بذكر الله تبارك وتعالى، لا تشتغل إلا بالتسبيح بالذكر بالصلاة، لا تشتغل بأخذ الصور لفلان وفلان وفلان. هل هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني المسجد له احترام، المسجد يجب أن لا تؤذي إخوانك أبدا، فالمسجد ليس محل تصوير، فهذا يصور وهذا يصور وهذا يعني يشوش على المصلي، يشوش على يغير النية للمصلي للقادم إلى المسجد النبوي. احفظ الجوال، احفظ الجوال، أصك الجوال، خفض صوته حتى إذا رن يعني لا يشوش عليك ولا يشوش على من هو بجانبك. فهذا يا إخوان تنبهوا له، هذا من مكائد الشيطان، يريد أن يجعل المسلم في شغل بما يضره عما لا ينفعه. قال: ما حكم رجل يعتقد أنه يجوز أن تدعو غير الله لكن لا يفعل نفسه؟ لا بد أن تنكر هذا المنكر، وأن من دعا غير الله وقع في الشرك الأعظم حتى ولو لم يفعله هو، ويجب أن تعلم بأن هذا شرك، لأن الدعاء هو العبادة، والله عز وجل يقول: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وأن المساجد لله فلا أدعو مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل الآيات في هذا كثيرة جدا. فلا يجوز أن يدعو أحدا غير الله تبارك وتعالى. وإذا مثلا كان يعتقد هذا ولكنه لا يرى بأسا بأن يدعو غيره، فهو شريك له في الإسلام.